الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، بمناسبة الحديث عن الإيمان بالكتب السابقة وذكر ما فيها من تحريف، تعرضنا لما فيها من الدلالة على إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قرأنا في الأسبوع الماضي من كتاب الجواب الصحيح الذي ذكرنا لكم أنه من أكمل وأشمل مؤلف في هذا الجواب الصحيح من بدل دين المسيح من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونكمل إن شاء الله الآن شيئا مما أيضا من البشارات المذكورة. كان آخر ما تعرضنا له هو البشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو البشارة لإسماعيل لأنه سوف يكثر الله تعالى أمته وأن يده سوف تكون فوق الجميع. وقلنا إن هذا لا ينطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رحمه الله تعالى بشارات أخرى، تعلمنا في هذا اليوم إن شاء الله نأتي على بعض منها وهي كثيرة، وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم وسيكون من رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبل منا. هنالك إن شاء الله، وهو شهر القرآن، نبدأ في ذكر ما معنى الإيمان بالقرآن الذي هو في نفس موضوعنا في الكتاب إن شاء الله. سيقول رحمه الله 314، يقول: وقال داود في الزبور. هنا كلمة الزبور يقصد بها شيخ الإسلام رحمه الله مزامير داود الموجودة في التوراة باسم المزامير، مزامير داود. قال: سبحوا الله تسبيحا جديدا، وليفرح بالخالق من اصطفى الله له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. هذا نص الكلام الذي في التوراة في ضمن ما ينسب إلى داود عليه السلام. سبحوا الله تسبيحا جديدا، وليفرح بالخالق من اصطفى الله له أمته. من الذي يفرح بالخالق؟ من اصطفى الله له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة. يعني أخذ في الكلام عن الإهلال والتكبير ورفع الصوت، إنما قبل ذلك يمكن نقول في قوله من اصطفى الله له أمته وأعطاه النصر، أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالأمة المصطفاة من بعد ما أورث الله تعالى الكتاب الأمتين قبلنا فنكلتا ونكفتا، اصطفى الله تعالى هذه الأمة، فاصطفى لمحمد صلى الله عليه وسلم أمته وأعطاه النصر. وهذا معلوم قطعا لكل أحد أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين وأظهره على الدين كله، وما يزال ولله الحمد ظاهرا، وسوف يبلغ في آخر الزمان ما بلغ الليل والنهار، وينتشر في العالم أكثر مما هو اليوم. قال: فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة. يعني شعارهم المذكور هنا، ميزتهم، علامتهم، التكبير بأصوات مرتفعة. يقول شيخ الإسلام: هذا للمسلمين، لأنهم الذين يفعلون ذلك في أذانهم للصلوات الخمس، فهذا التكبير يملأ الدنيا والحمد لله من شرقها إلى غربها. وعلى الأماكن العالية أيضا التكبير لا يقتصر على الأذان، بل على الأماكن العالية، كما قال جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. رواه البخاري. هذا أيضا من السنة في الذكر، أن الإنسان يكبر إذا علا شرفا أي شيئا مرتفعا، ويسبح إذا كان في بطن الوادي. إذن هذا التكبير شعار هذه الأمة. يقول: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، يعني إذا رجع من سفرته، وما كانت سفرته صلوات الله وسلامه عليه إلا إما حجا أو عمرة أو جهادا غزوا، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أيضا من التكبير في المكان العالي. يقول: وفي صحيح البخاري عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله حتى إذا استوت، يعني حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بعمرة وحج. الحديث. وهذا أيضا من اسم التكبير الإهلال ورفع الصوت في الحج. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي على كل مكان مرتفع تكبر. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوله البعد وهون عليه السفر. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. إلى يعني آخر ما ذكر أيضا من الحديث دال على التكبير في الأماكن المرتفعة. قال: وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم، عيد الفطر وعيد النحر، نعم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا التكبير مشروع ذكره الله سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة. يقول: في الصلاة والخطبة وفي ذهابهم إلى موضع الصلاة، يعني أثناء ذهابهم ليلة العيد وصباح العيد إلى أن تنتهي أو يرجعون من الصلاة، وفي ذهابهم إلى موضع الصلاة، وفي أيام منى الحجاج. الحجاج وسائر أهل الأمطار يكبرون عقيب الصلوات، وهذا أيضا معروف، فإمام الصلاة يسن له الحمد والتكبير. قال: وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر في قبة بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. هذا أيضا من السنة، رفع الصوت بالتكبير وإعلانه. قال: وكان ابن عمر بن عباس يخرجون إلى السوق، يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويكبرون على قرابينهم وهديهم وضحاياهم إذا أرادوا أن يذبحوا الهدي أو الأضاحي. قال: كما كان نبيهم يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، ويكبرون إذا رموا الجمار، ويكبرون عند الصفا والمروة، ويكبرون في الطواف عند محاذاة الركن، وكل هذا يجهرون فيه بالتكبير غير ما يسرونه. هذه مواضع من مواضع كثيرة يكون شعار المسلمين وعبادتهم فيها التكبير بصوت مرتفع غير ما فيها التكبير بصوت منخفض. إذن هذه دلالة على أن ما جاء في المزامير من قوله يكبرون الله بأصوات مرتفعة إنما يطبق على هذه الأمة، ولا تكبر الله تبارك وتعالى أمة أخرى بمثل ذلك. إلى أن يقول رحمه الله بعد ذكر الفطر وقال والنصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله الأكبر لظهور التكبير فيه، يعني حتى النصارى يوافقون المسلمين على تسميته بالعيد الأكبر أو عيد الله الأكبر. ويقول ليس هذا لأحد من الأمم، لا لأهل الكتاب، لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين، وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق والنصارى شعارهم الناقوس. انظروا كيف هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، لم يجعل لنا بوقا كبوق اليهود ولا ناقوسا كناقوس النصارى، بل شرع لنا التكبير وميزنا به. قال وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فإنما هو شعار المسلمين، فإن الأذان شعار المسلمين، وبهذا يظهر تقصير من فسر ذلك بتلبية الحج، يعني التكبير أعم. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا أقواما لم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وفي لفظ مسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال في أذانه الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. وعن عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذه أيضا من العلامات الدالة على فضل وشرف التكبير، وأنه علامة الإسلام، هو علامة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما يبيتهم، يبيت قريبا منهم، ولا يغزوهم إلا في الصبح صباحا، فإن سمع أذانا أمسك. إذن هؤلاء إيه؟ مسلمون، إذا أذن المؤذن مسلمون، وإن لم يؤذن المؤذن فيقاتلهم. فهذا أحد الأدلة على قتال من امتنع عن بعض شعائر الإسلام، الخارجين عن بعض شريعة الإسلام. وهذا معروف هذا الذي يقول لا بأس نذكره، يعني إذا اتفق أهل قرية على أنهم لا يؤذنون يقاتلون، وإن كانوا يصلون، إذا اتفقوا على أنهم لا يقيمون، إذا اتفقوا على أنهم لا يصلون مثلا الكسوف أو العيدين فإنهم يقاتلون. لو اتفقوا على أن لا يصلوا ركعتي الفجر، الركعتين قبل صلاة الفجر، أيضا يقاتلوا على قول كثير من العلماء. إذن لماذا؟ هذه شعائر ظاهرة لا بد أن تقاتل، فلا بد أن يؤذن المؤذن، ولا بد أن يصلي الناس في المساجد لتكون هذه البلدة بلدة مسلمة حقا. فإن صلوا نفاقا أو رياء أو ما يهم، المهم عندنا هو أن يتحقق ذلك الإعلان والإشعار والإظهار بإظهار تكبير الله سبحانه وتعالى وإظهار توحيده. فإن لم يظهر ذلك فهؤلاء قوم مستحقون للغزو، مستوجبون للجهاد لأن يقاتلوا حتى يرجعوا إلى ما تركوا من دين الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كنا لا نعلم هل أسلموا أم لا، نعلم أنهم إذا أذنوا أسلموا، هذا معلوم. وإن كانوا مسلمين لكن تواطؤوا واتفقوا على ترك شعيرة، على ترك مثل هذه الشعائر التي ذكرنا، فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى ما تركوا من الشعائر. كذلك إذا استحل قوم الربا حتى أعلنوه وأظهروه وفشى بينهم يجب أن يقاتلوا حتى يتركوه. إذا أعلنوا بالزنا، إذا شربوا الخمور وأباحوها وأصبحوا يتبايعون بها يبيعونها ويشربونها يجب قتالهم، يجب على المسلمين أن يجاهدوهم وأن يقاتلوهم لأنهم خارجون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. فلا يرجعوا، لا يرفع عنهم السيف أو المقاتلة حتى يرجعوا إلى تحريم ما حرم الله ورسوله أو إلى حل ما حله الله ورسوله، كما لو اتفقوا على تحليل على أن يحرموا شيئا حله الله. لا، إذا تواطؤوا يعني ما هو واحد حرم، أيوة اتفقوا فرق بين أن أناسا يشربون الخمر، لكن إذا أظهروه ما يحتاج أقول لهم، إذا أظهروه حتى أصبحوا يبيعونه ويشرونه في أي مكان يشتري الإنسان يشرب عادي، هذا واضح. المقصود مثل هذا ما يحتاج، لو كلهم يقولون حرام هو صحيح أصلا، إذا أصلت المجاهرة إلى هذا الحد فما تلقاهم كلهم يقولوا حرام، يعقل من متفقون أنه حرام ويجاهرون بإباحته صحيح، لكن ما مدى الاستحلال هذا شيء آخر. إنما يجب على المسلمين أهل العلم والإيمان أن ينذروهم بأن يتركوا هذا الذنب، فإن تركوه الحمد لله، وإن لم يتركوه وجب جهاده. هذا شيء يعني نحن حببنا نذكرها بهذه المناسبة، وشيخ الإسلام رحمه الله فصل ذلك تفصيلا شافيا وافيا في الفتوى المشهورة التي أفتى فيها بوجوب قتال من فراجعوها بارك الله فيك. قال: وكذلك قوله في كلام داود في المزامير الزبور، قال: بأيديهم سيوف ذات سفرتين، يقول: وهي السيوف العربية التي بها فتح الصحابة وأتباعهم البلاد. ولا يعرف أن أمة من الأمم جاهدت في سبيل الله تعالى بالسيف كما جاهدت أمة الإسلام. لو رأيتم كيف من بعد طالوت، من بعد أن بعث الله تبارك وتعالى طالوت ملكا على بني إسرائيل وذهب وكان من جنده جالوت وقتل داود وقتل داود جالوت، من ذلك الحين ذلك الزمن ما عرف أن قوما جردوا السيوف لذات الله وفي سبيل الله عز وجل، إنما وقع الانحراف، صارت فتن وحروب، لكن يحارب أهل بدعة أو أهل كفر كما كان النصارى بعد أن اعتنقوا التثليث والرهبانية وأشباهها يقاتلون غيرهم، وإن كان قتالا دينيا لكنه على غير الحق بالباطل، حتى كان يوم بدر. فلعل في هذا مناسبة والله تعالى أعلم أن عدة أصحاب بدر كانوا مثل أصحاب سبحان الله 310 رجلا، فيعني هذا إحياء لذلك الجهاد القريب. قال: ويسبحونه على مضاجعهم. قال رحمه الله: بيان لنعت المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويصلي الفرض أحدهم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فلا يتركون ذكر الله تعالى بحال. أما في حال القدرة فإنهم يذكرون، يكون التسبيح على ظاهره، أي يقولون سبحان الله، والتسبيح ليس خاصا بقوله سبحان الله، إنما إذا قلنا يسبح الله يعني يذكر الله، يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويحوقر إلى آخره، هذا كله يسمى تسبيحا. وأما إن كان المقصود الصلاة فقط فإن هذه الأمة تصلي، الذي يعجز عن القيام أو في النوافل مثلا، هذا الإنسان يصلي، هذه الأمة يصلي المصلي منها قاعدا وعلى جنب أيضا، فهذا دليل أنها في كل أحوالها تذكر الله. فقال: يسبحونه على مضاجعهم، يقول: فلا يتركون ذكر الله بحال، بل يذكرونه حتى في هذه الحال، ويصلون في البيوت على المضاجع بخلاف أهل الكتاب. لماذا قال بخلاف أهل الكتاب؟ لأنهم لا يصلون إلا في البيع أو الكنائس، نعم، وهذا من خصائص هذه الأمة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت الصلاة أي أحد من أمتي صلى. قال: والصلاة أعظم التسبيح، كما في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقوله: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قرأ الآية. وهذا معنى قول داود: سبحوا الله تسبيحا جديدا، يعني التسابيح التي شرعها الله جديدا، فالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدة. يقول رحمه الله: ولما أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات، وذلك هو التسبيح المتقدم والتسبيح الجديد للمسلمين، كما يدل عليه سائر الكلام. يعني لما يقول سبحوا الله تسبيحا جديدا معناه غير التسبيح القديم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن التسبيح الجديد هو الصلاة، والتسبيح القديم هو ما كان يسبحه الأنبياء في أوقات الصلاة، لكن هذا التسبيح الجديد المضمون واحد، الهدف واحد، تسبيح الله عز وجل، لكن الصلاة جديدة لم تفرض بهذه الهيئة والكيفية وتشرع إلا لهذه الأمة. قال: ولا يمكن أن يكون ذلك للنصارى. هذه الصفة لا يمكن أن تكون للنصارى. لماذا؟ قال: لأنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة، وهذا معلوم، ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم الله بهم من الأمم، بل أخبارهم تدل على أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم ولم يكونوا يجاهدونهم بالسيف. بل النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف، كانوا مغلوبين مع الأمم. الحواريون وتلاميذهم الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وكانوا على التوحيد كانوا مغلوبين في حكم الدولة الرومانية. نعم، الإمبراطورية الرومانية كانت مسيطرة عليهم، وقتلوا وحرقوا في عهد كثير من الأباطرة، أباطرة الرومان، إلى أن جاء قسطنطين واعتنق النصرانية عام 325، يعني تقريبا 3 قرون، 300 سنة وهم في أشد الاضطهاد. ما كان لهم جهاد ولا دولة ولا سلطان. ومن بعد ما اعتنق قسطنطين دينهم هذا أو انتسب إلى دينهم، في الحقيقة هو لم يدخل في دين الله، لم يدخل في دين المسيح، وإنما دخل في الدين المبدل، في التكليف، في الشرك، فهو انتقل من شرك إلى شرك. قال: بل النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف. وهذا إلى اليوم، النصارى يعيبون الجهاد ويرون أن الدين لا ينتشر إلا بالتبشير كما يسمونه هم، فقط بالدعوة، أما أن ينتشر الدين بالسيف يقول هذا ما يمكن. ولهذا أخذوا يعيبون ويطعنون في الإسلام بأنه انتشر بالسيف. فجاء المنهزمون من هذه الأمة الذين مستعدون أن يبدلوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيروا حقائق التاريخ حتى لا يغضب الخواجات. قالوا: لا، نحن أيضا ما عندنا جهاد بالسيف، ما في، كل دفاع، كل هذا دفاع. يعني خرجنا من المدينة إلى باريس دفاع، وخرجنا من المدينة حتى وصلنا إلى الصين دفع جديد، كل دفاع، دفاع عما، تكذيب واضح للحقائق. لكن يقول لك: لا، ما في إلا دفاع بس، ما في جهاد، ما في بدء بالقتال. أو يقول: هذا ما كان القصد منه أنهم يدخلون في الإسلام. سبحان الله، هذا ليس القصد، استعمار الأرض، ما في قصد إلا هذا، ولا قصد أشرف منه أن يدخلوا في دين الله وأن يدينوا بدين الله. ولا غضاضة ولا حرج ولا علينا مما قال أهل الكتاب. هذا الدين كلمة الله، والخلق خلق الله، الدين دين الله، التوحيد لا إله إلا الله كلمة الله، أمر أن نقاتل لإعلائها، والخلق خلق الله وعبيده. فمن كان يملك دين الله فليضرب بسيف الله أعداء الله، وهذا ما في إشكال في هذا. ولهذا نحن نقر كل جهاد جاهد به أنبياء بني إسرائيل أعداء الله، نقره وغيرهم حتى من غير الأنبياء، يعني كل جهاد كان لإعلاء كلمة الله نحن نقره، سواء كان من قوم موسى أو عيسى أو بعدهم وقبلهم نقره. المهم أن يكون على توحيد الله خالصا لله لا ننكره. أما أن نحن نقاتل نجاهد لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله، يقال كيف تستبيحون أعراض الناس، كيف تستحلون دماء الناس؟ نقول سبحان الله، نحن من أجل الله أرسلنا الله وبسيوف الله نقاتل أعداء الله من أجل دين الله، ما لنا غرض في أنفسنا. ولهذا إذا قال لا إله إلا الله والسيف فوق رقبتك نكف، لأن غرضنا ليس الانتقام ولا القتال كما في حديث أسامة، إنما غرضنا أن يدخل الناس في دين الله وأن يهتدوا بنور الإسلام، هذا هو. فهل عندكم أنتم حق؟ هل الحق عندكم؟ هل دين الله عندكم؟ إن كان عندكم فقاتلوا عليه ولا نمنعكم. ثم ماذا فعل النصارى الذين ينكرون أن ينتشر الدين بالسيف؟ مذاهبهم الأرضية الفكرية التي صنعوها بعقولهم العفنة ماذا فعلوا بها؟ نشروها بالسيف، ملأوا العالم. كم قتل من أجل النازية، الصراع بين هتلر النازية والفاشية موسوليني وبين الديمقراطية والشيوعية في الحرب العالمية الثانية، أكثر من 60 مليون الذين ذهبوا ضحية هذه الحرب، والحرب العالمية الأولى أكثر من 15 مليون، هؤلاء ذهبوا ضحايا، غير الحروب الدينية التي يسمونها دينية في حروب في القرن 16 بين الكاثوليك والبروتستانت، حروب طاحنة جدا. إذن هم فعلوا ذلك، فقاتلوا لغير الله وقاتلوا نسل مذاهبهم وأديانهم الباطلة. الحروب الصليبية، لماذا استنفرتم أوروبا كلها وجئتم بها إلى بلاد المسلمين؟ قالوا من أجل تحرير الأرض المقدسة وتسهيل الحج. طيب هذا أليس جهادا مقدسا كما تزعمون؟ أليس الصليب كان شعاره ولذلك سموا الصليبيين؟ إذن ينكرون علينا ونحن على الحق، ما يفعلونه هم وهم على الباطل، فلا عبرة بكلامهم ولا بكلام المنهزمين الذين يؤولون دين الله وشرع الله ليوافق آراء أولئك وأهواءهم. قال ومنهم من يجعل هذا، منهم من يجعل هذا يعني الجهاد من معايب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. شوف رحم الله شيخ الإسلام، هذا يتكلم في زمانه كيف الآن، ويغفلون عما عندهم من أن الله أمر موسى بقتال الكفار فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره وقاتلهم يوشع، لأن الله تعالى قبض نبيه موسى عليه السلام قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكن فتاه وغلامه يوشع قاتلهم وحبس الله تعالى له الشمس حتى فتحوها. وداود، كيف قاتل داود مع طالوت؟ وغيرهما من الأنبياء، سليمان عليه السلام، إيش الدليل أن سليمان عليه السلام يجاهد أو جاهد؟ ما؟ أيوة، ماذا قال؟ نعم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. طيب هذا معنى إيه؟ إما أن يأتوا مسلمين وإلا جاهدناهم. نعم، قال وإبراهيم الخليل قاتل لدفع الظلم عن أصحابه. قالوا وقال داود في مزاميره، وهي الزبور كما قلنا شيخ الإسلام يقول يعني يرى أنه هذا قال من أجل هذا بارك الله عليك، بشارة أخرى. قال من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد، فتقلد أيها الجبار بالسيف، لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك والحمد ولأن الحمد الغالب عليك. اركب كلمة الحق وسمة التأله، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة لهيبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحتك. قالوا: فليس متقلب السيف من الأنبياء بعد داود سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرت الأمم تحته وقرنت شرائعه بالهيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقد أخبر داود أن له ناموسا وشرائع، وخاطبه بلفظ الجبار، قال إيش؟ تقلد أيها الجبار بالسيف، إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. المسيح عليه السلام كان مستضعفا، ولذلك لما تألبوا عليه وأرادوا أن يطلبوه رفعه الله إليه، فما كان في يده حول ولا قوة. قال: وهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ومع ذلك نبي الملحمة، يعني نبي المرحمة ونبي الملحمة أيضا، فهو قد جاء بغاية الرحمة وأيضا بغاية القوة. قال: وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهم أيضا هو صلى الله عليه وسلم وأمته ليست رحمتهم خاصة بهم، بل هم أيضا أرحم الناس بالناس، يعني في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لأعدائهم بالقتال لا نجد مثل ذلك، كما في حديث بريدة وغيره: ألا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تحرقوا نخلا ولا شجرا. سبحان الله، هذه الرحمة فين توجد الآن؟ انظروا الآن العالم الذي يسمى العالم المتطور، وتحكمه الاتفاقيات كما تسمى، أشد أنواع الفك تستخدم وتدمر كل شيء. هيروشيما ونجازاكي وغيرها، هذه لما دمرت، هذا الكلام قديم قديم مر عليه أكثر من 45 سنة، هذا يقول الآن اخترع من وسائل الفك والدمار شيء رهيب جدا، ومع ذلك الأسماك إلى الآن ما تزال متضررة من آثار تلك القنبلة وغيرها، وسائل الدمار والفتك. والحرب الجرثومية يراد أن تستخدم في المستقبل القريب، ومما يشاع من الأسرار العسكرية ويقال إن سبب أو من أسباب تخفيف الرؤوس النووية والقوى النووية في العالم وسحبها أو سحبها، أن الحرب القادمة ستكون حربا جرثومية لا يحتاج فيها إلى هذه الآلات وإلى الرصاص وإلى الفولاذ، لأنهم يصنعون دبابات ضخمة، فيصنعون في المقابل صواريخ مضادة للدبابات تضرب الفولاذ فتذيبه، طائرات وكذلك مضادات للطائرات، كل شيء. الحرب الجرثومية من أخطر أنواع الحروب، لأنها هذه الجراثيم تسلط على أي أمة من الأمم فتدمرها تدميرا. ويمكن قرأتم مما يقال أن الجراثيم الأيد، هذا المرض الخبيث الذي انتشر عندهم، كانت تحضر في المعمل بغرض الحرب الجرثومية، هذا مما نسخ، لكن الله تعالى أراد أن تتسرب فتنتشر فأشهر المرض، وإلا كانوا يريدون أن يخفوه. حتى جراثيم الجدري، جراثيم الجدري قضي عليها تقريبا في العالم كله، يحتفظون في أمريكا وغيرها بنوع من الجراثيم يربونها حتى لا تتموت بالمرة، ليوم ما يريدون أن يحاربوا أي أمم من الأمم يسلطون عليها الجدري. وشيء كثير هذا، يعني الهندسة الوراثية كما تسمى، الهندسة الجينية، وهذه أنواع نوع خطيرة أيضا من أنواع الحرب، لأنها تؤدي إلى دمار الجلد الإنساني عن طريق الخلل الذي يحدث في الجينات في ناقلات الوراثة، فيعني تولد الأجيال كلها منسوخة مشوهة. وقد استخدموا شيئا من ذلك الحرب العالمية الثانية، ولذلك الغازات المحرمة هذه، استخدموا مع النازيين أو استخدم النازيون كما يقولون، لكن الحقيقة الطرفين استخدموها نوع من القنابل إذا رميت أو نوع من العقاقير. الجنود الذين يصابون بها تقتل لديهم وتتكون لديهم الهرمونات النسائية فيتحولون إلى إناث أو شبه إناث والعياذ بالله. وهكذا أنواع صور من الدمار الرهيب الذي لا يكاد يصدق ينادي ويجعجع به هذا العالم الذي يدعي الحرية والتقدم والتحضر. فهذه الأمة هي أرحم الناس بالناس إن في السلم وإن في الحرب على حد سواء. قال: بخلاف من كان ذليلا للطائفتين من النصارى المقهورين مع الكفار أو كان عزيزا على المؤمنين من اليهود، يعني النصارى كانوا مقهورين من الطرفين للطائفتين، أو كان عزيزا على المؤمنين من اليهود، بل كان مستكبرا كما جاء كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. عزة اليهود جعلوها على إخوانهم المؤمنين، وهذا موجود باليهود دائما. إذا قويت طائفة من طوائف اليهود أو استطالت فإنها تجعل عزتها على بقية اليهود أولا قبل البدء بأي شعب. حتى قيل أنه اليهود في ألمانيا هم الذين دمروا اليهود الألمان بحجة أن النازية أو الإعازة إلى هتلر كأنه تحميل هؤلاء تحميل قتلهم لما يسمى النازية هتلر وألمانيا لمكتب اليهود الآخرين. كما تعلمون ألمانيا الغربية تدفع إلى اليوم ديات أولئك، مع أن العالم كله صار فيه فتن وقتل ودمار وحروب ما حد يدفع ديات أحد، لكن لأن أولئك المجرمين دفعوا بطوائف من أبنائهم فقتلوا ثم جاءوا يقبضون ثمنهم ويظل هذا الثمن يدفع إلى يوم القيامة، يريدون أن يبقى كذلك. فأول ما يظهر اليهود عزهم عليه يظهرونه على بني جنسهم، وهذا شأنهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى عياذا بالله. المقصود قال أيضا في أحد مزامير داود قال: إن ربنا عظيم محمود جدا، وفي ترجمة إن إلهنا قدوس، يعني قدوس أو محمود، ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا. قالوا: فقد نص داود على اسم محمد صلى الله عليه وسلم وبلده وسماها قرية الله، وأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت تقدم في الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو وروي أنه عبد الله بن سلام في غير البخاري: أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، وذكر صفته موجودة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب موسى. وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب، وكذلك ما يوجد كثيرا من قول كعب الأحبار وغيرهم من ينقل عن أهل الكتاب: قرأت في التوراة، إنما يريدون به جنس الكتاب الذي عند أهل الكتاب لا يخصون بذلك كتاب موسى. هذا إلى الآن معروف الاصطلاح، إذا قالوا التوراة لا يعنون به الأسفار الخمسة فقط، بل كل ما هو ما يسمى العهد القديم. فكعب الأحبار لما يقول وجدت في التوراة أو قرأت فيها مثلا أو وهب بن نبه أو أي واحد من يقرأ، لا يقصد أنه فقط في الأسفار الخمس أو إنما في مجموعها. فيقول عندما قال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وأنها موجودة في نبوة أشعياء، إذن المقصود الكتاب كله العهد القديم، وهو وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. استطرد في بيان معنى ذلك ثم قال وقالوا في داود قال داود في مزموره لترتاح البوادي وقراها ولتصر أرض قيدار بروجا وليسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ويذيعوا تسابيحه في الجزائر. لترتاح البوادي وقراها أو لترتاح اللي كان صيغة الأمر ولتصر أرض قيدار مروجا وليسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ويذيعوا تسابيحه في الجزائر. قالوا فلمن البوادي من الأمم سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. البوادي لمن؟ معروف الأمة أمة البادية هم العرب. قال ومن قيدار وابن إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيدار أو قيدار هذا من ابن إسماعيل. ومن سكان الكهوف وتلك الجبال سوى العرب وهم الذين نشروا التسبيح في الجزائر عم تسبيحهم الأرض جميعا. قالوا وقال داود في مزمور له ويجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض وبحر أهل الجزائر بين يديه ويلحس أعداؤه التراب ويسجد له ملوك الفرس وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له أو ينقذ ويخلص ويرأف بالمساكين والضعفاء أو يرأف ويصلى عليه ويبارك في كل حين. من هذا في أحد يمكن تنطبق عليه هذه الأوصاف غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا على المسيح، لأن كل هذه البشائر ينزلونها النصارى على من؟ على المسيح. يقول لا ما يمكن ذلك. يقول فإن محمدا جاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي، يعني بلغ ملكه صلى الله عليه وسلم في حياته من بحر الروم إلى بحر الفرس كل جزيرة العرب ومن لدن الأنهار كسيحون وجيحون إلى منقطع الأرض بالمغرب. الأنهار بلاد النهر هناك في الشرق إلى منقطع الأرض بالمغرب حيث تنتهي الأرض ولا يكون إلا المحيط. طبعا ما بعد المحيط شيء، ما كانوا يظنون ولا يعلمون بعد المحيط شيئا اللي هي الأرض الجديدة أمريكا. كما قال زويت لي الأرض، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فملك هذه الأمة يمتد من المشرق إلى المغرب وليس من الشمال إلى الجنوب مثلا، وهو أيضا امتداد اليابسة. أكثر امتداد اليابسة على الماء هو الامتداد من الشرق إلى الغرب، يعني من أقصى شبه جزيرة كوريا تقريبا تمتد قارة آسيا. طبعا قناة السويس أصلا ما كانت موجودة والآن لا تكاد تعتبر بالنسبة لصغرها مع اليابسة إلى غرب إفريقيا. هذه أكبر منطقة امتداد في اليابسة، وهذه كلها كما ترون من ذلك المكان إلى تقريبا الشرق، يعني إلى بلاد الصين فيها الأذان والإسلام والتسبيح، فهي فتحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي وهو صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويبارك في كل حين. ومن هو؟ من أحد من الرسل أو من غيرهم من يصلى ويسلم عليه في كل حين في مشارق الأرض ومغاربها مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. هذا شيء معروف معلوم قطعا لكل ذي قلب ولكل ذي عقل. قال في كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها في غير الصلوات يقول كل من أمته اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، فيصلي ويبارك عليه. قال وقد خرت أهل الجزائر بين يديه. قال أهل جزيرة العرب جانوا للإسلام، وأهل الجزيرة التي بين الفرات ودجلة معروفة هي اسمها الجزيرة إلى اليوم لأنها بين النهرين يلتقيان في ما يسمى شط العرب، ينفرقان يعني يأتان من تركيا، ما بينهما يسمى الجزيرة لأن النهر الشرقية من ها هنا الدجلة والفرات من ها هنا، فهي بين النهرين. وأهل جزيرة قبرص هذه أيضا من الجزر وقد دخلت في الإسلام والحمد لله، والآن الله المستعان ارتجعوها. وأهل جزائر الأندلس أيضا دخلت ودانت بالإسلام ولكن ارتجعوها، ونسأل الله أن تعود للمسلمين. وخضعت له ملوك الفرس، هذا واضح جدا. النصارى حتى الذين لم يكونوا على حقيقة دين المسيح، النصارى الذين على حقيقة دين المسيح كما قلنا ما جاهدوا، لكن الدولة الرومانية النصرانية كانت أقوى دول العالم، ظلت تحارب الفرس حوالي 1000 سنة، والحرب مشتعلة فيما بينهما لم تستطع إحداهما أن تفتك بالأخرى، وكان أهوب وأخوف ما عند الروم أمة الفرس، أما العرب فلم يكونوا يحسبون لها أدنى حساب، ولا كان يفكر ولا يخطر ببال أحد منهم أن الذين يهزموننا ويأخذون ملكنا هم العرب، إنما العدو والخطر هذه الأمة العافية القوية من أمة الفرس. وكان أكثر ما يتقدم الروم أن يدخلوا إلى العراق أو بعض أراضي العراق ولم يتجاوزوا ذلك، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أيام أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. ثم بعد ذلك كان المثنى بن حارثة أيام عمر رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص وغيره، فدكوا عرش كسرى واخترقوا مملكته جميعا حتى وصلوا إلى أرض الصين وقضي على مملكة كسرى تماما التي كانت أعظم عقبة في وجه الروم، لا يصدق الروم أنه يمكن أن يقضى على هذه الدولة. وكما تعلمون أنه قبيل الإسلام لما فرح المشركون بانتصار الفرس على المشركين على الروم أنهم وصلوا إلى أنطاكيا، في القصيدة المشهورة قصيدة البحتري والمنايا مواسل وأنو شروان ينزل الصفوف تحت الدرس، هذه قالها في مدح أو في امتداح الفرس لما أن هزموا الروم ودخلوا أنطاكيا في شمال سوريا اليوم أو في جنوب تركيا. يعني كانت الفرس بهذه القوة، ثم بعد في بضع سنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى فهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني انتصروا لكن أيضا لم يتعمقوا ولم يقضوا على الفرس، فبعث الله سبحانه وتعالى أمة الإيمان والتوحيد فدمرت وقوضت ملك كسرى كما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه ولم يبق منه شيء وهلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده أبدا، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ما في سبيل الشهوات، في سبيل الله عز وجل. قال وخضعت له ملوك الفرس فلم يبق منهم إلا من أسلم أو أدى الجزية عن يد وهم صاغرون، بخلاف ملوك الروم فإن فيهم من لم يسلم ويؤدي الجزية، فلهذا خص ملوك فارس ودانت له الأمم، ودانت له الأمم يعني عبارة جديدة لكن الطباعة هنا سيئة. إذن يعني لما يقول يعني البشارة هذه دقيقة، قال إيش يجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى مقطع الأرض، وبحر أهل الجزائر بين يديه، ويلحث أعداؤه السراء، شو هذه العبارات، ويسجد له ملوك الفرس يخضعون له. قال ما قال الروم الفرس، وهذا الواقع طبعا الذي وقع أن الروم بقيت لهم أوروبا فانكمشت مملكتهم داخل أوروبا. هرقل لما بلغ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب ودعا أبا سفيان ومن معه طابق الكتاب، الكتاب صحيح، الكلام صحيح. سأل أبا سفيان وأخذ يخبره، هو يخبره بأن هذه الأوصاف لا تكون إلا في نبي، يعني كان مقتنع بأن هذا نبي، لكن لم يطاوعه قومه فاحتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هذه، وبلغت فيك الإسلام ذلك. فقال سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده، ورحل من سوريا. عرف ما في فرق، ودخل إلى داخل الأناضول حيث كانت مملكة بيزنطة، ودخل جيش المسلمين حتى أخذت إلى البحر كله، بقي لهم القسطنطينية، يعني حاصروا المسلمون حاصروا القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله تعالى، وكان يزيد قائد الجيش، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى. هناك انتهت مملكة الروم في آسيا، لم يبق لهم وجود لا في مصر ولا في بلاد الشام ولا الشمال الإفريقي، لكن بقي ملكهم في أوروبا، كانت المملكتين أوروبا، الإمبراطورية الرومانية الشرقية وهي تشمل البلغار والرومان ما سمى رومانيا اليوم والروس ودول البلقان واليونان وما حولها، والإمبراطورية الرومانية الغربية وهي تشمل فرنسا وألمانيا وما حولهما من الدول، وتبعا لذلك الجزر البريطانية. كانت أوروبا هكذا مملكتين الشرقية والغربية، فهل انكمشت داخلها ولم تدن ولم تدخل في الإسلام. فإذا النبوءة هذه أو البشارة دقيقة أنها ذكرت خضوع ملوك الفرس، وهذا واقع. يقول ودانت له الأمم، فعامة الأمم التي تعرفه وتعرف أمته كانت إما مؤمنة به أو مسلمة له، منافقة أو مهادنة مصالحة أو خائفة منه. كل الأمم طبعا ما في كلام، كل الأمم دانت له صلى الله عليه وسلم، إما أنها أسلمت كما أسلم أكثرهم الحمد لله، وإما نافقت كالمجوس الفرس مثلا، كثير منهم دخلوا نفاقا لكن المهم قهروا وذلوا، أو مهادنة بلاد الصين وما حولها دفعوا الجزية وهادنوا، أو خائفة منهم، وهذا حال بلاد أوروبا الغربية، بل أحيانا تدفع أوروبا الغربية الجزية وأحيانا خائف. إذا هذا العالم ما كان العالم إلا كذا، إما مسلم أو منافق أو دافع للجزية مهادن أو خائف. إذا هذا هو الذي خضعت له ودانت له الأمم صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا وهذا بخلاف المسيح، يعني هل تنطبق هذه البشارة على المسيح عليه السلام؟ لا، فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته، ولا من اتبعه بعد موته تمكنوا هذا التمكن، ولا جازوا ما ذكر، ولا صلي عليه وبورك عليه في اليوم والليلة. فإن النصارى يدعون إلهية المسيح فلا يصلون عليه وإنما يصلون له، هذا الشرك، هذا الشرك دليل على أنهم على غير الحق، أنهم لا يصلون عليه بل يصلون له، تعالى الله عما يصفون. بعدين انظر نبوة أشعياء، هذه التي يشار إليها كثيرا أن فيها بعض الصفات التي لا أيضا لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا في نبوة أشعياء، قال أشعياء فقيل لي قم نظارا أو نظارا فانظر ماذا ترى، قم نظارا، قم يعني انظر، فانظر ماذا ترى. فقلت أرى راكبين مقبلين، أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل، يقول أحدهما لصاحبه فقطت بابل وأصحابها للمنحر. هذا أشعياء، طبعا قبل المسيح عليه السلام قد يذكر نبوة أشعياء كثيرة جدا، أخباره مشهورة عندهم. قال فقيل لي قم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى خاطب أشعياء، قال له قم يا أشعياء فانظر، انظر تأمل ماذا ترى. فقال أرى راكبين مقبلين، راكبين قادمين مقبلين، أحدهما على حمار، الأول راكب على حمار والآخر على جمل. يقول أحدهما للآخر: سقطت بابل وأصحابها للمنحر، أو للمنحر إذا كان مخصوص للذبح. قالوا: فراكب الحمار هو المسيح، وراكب الجمل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار. يعني المسيح عليه السلام ما هو مشهور بركوب الحمار، لكن شهرة أو ارتباط الجمل بالمسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم واضح جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في غزواته وأسفاره هو وأصحابه يركبون الجمل، هذا مركبهم. فالراكب صاحب الجمل ما يمكن أن يفسر في أحد من الأنبياء، ولا سيما إذا قلنا اثنين، يعني ما في إلا محمد والمسيح، إلا أن يكون عيسى صاحب الحمار ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل. ففرق النصارى واليهود بينهما، النصارى بالذات آمنوا براكب الحمار وكفروا براكب الجمل، سبحان الله. وأشعياء يقول راكبين وكلامهما واحد ومتخاطبان، فكلاهما أمره الله أن ينظر إليهما وهما قادمان. قال: وبمحمد صلى الله عليه وسلم سقطت بابل. بابل معروف ذكرى بابل عند أهل الكتاب مؤلمة جدا، لأن ملك المزور ملك الفرس سبى اليهود وأسرهم في بابل، التي في أول ما ذكر من التوراة أن الله تعالى جعلها أول مدينة عمرت وكثرت وانتشرت، ثم لما اختلفت ألسنتهم بلبلهم الله كما يقول فسميت بابل، أكل في التوراة. المهم هذه بلدة قديمة، وهي إلى الآن كما يقول من أشهر يعني أو أقدم الآثار في العالم كله، مدينة بابل. وذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن ولا لا؟ في إيش؟ أيوة، في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت. صارت موطن السحر، إذا اجتمع المجوس واليهود في مكان ماذا يكون إلا السحر والشرك والشعوذة، هذا معروف من قديم، وأصبح بابل معروفة لذلك، لأن الملكين أنزل فيها ثم اليهود ورثوا ذلك. السبي البابلي مرتبط في أذهان اليهود بالذلة، يعني كأن بابل رمز للقهر للغصب، فإذا سقطت بابل يعني انتهى الشر من العالم، قضي على كل شيء، قضي على العدو. من الذي أسقط الله له بابل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المسيح عليه السلام ما خرج من حدود فلسطين حيث دعا، يعني خرج من البيت لحم إلى الجليل، من الجليل قالوا ركب البحر كله حول هذه المنطقة فقط، ولا جاهز أصلا، ولكن جيوش الإسلام فتحت بابل، وقضي على كبرياء المجوس إلى الأبد في بابل وفي البيت الأبيض الذي دخله المسلمون، انتهت أسطورة الرمز البغيض الكريه، رمز الحقد والعداوة لأهل الكتاب انتهى. فيقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصحابها للمنحر، أي للنحر للذبح أو للمنخر، سقطت بمعنى أنها لم تقم لها قائمة. فالذي أسقط بابل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تكفرون، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض حينما تكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو راكب الجمل وهو الذي أسقط الله على يديه بابل؟ قال: ولما كان المسيح عليه السلام نازلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار بينه وبين محمد من الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في مناسبة لطيفة هنا لما أشعياء، أرى الله تعالى أشعياء أراه محمدا وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، لما بينهما من المناسبة والاتصال، لأن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكما عدلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام أو السحر، في تناسب بينهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. لذلك هما يعني بينهما من القرابة مثل ما بينهما من القرب. قال: وروى كيف تهلك أمة، أو روية أنا في أولها وعيسى في آخرها، وهذا مما يظهر به مناسبة اقترانهما فيما رواه أشعياء، حيث قال: راكب الحمار وراكب الجمل. قالوا: وقال أشعياء النبي عليه السلام مثنيا على مكة شرفها الله: ارفعي إلى ما حولك بصرك يا مكة، يعني ارفعي إلى ما حولك بصرك فستبتهجين وتفرحين من أجل أن الله يصير إليك ذخائر البحرين وتحج إليك عساكر الأمم حتى يعم بك قطر الإبل المؤبلة وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك وتساق إليك كباش مدين ويأتيك أهل سبأ ويسير إليك أغنام فاران ويخدمك رجال مأرب. يريد سدنة الكعبة وهم أولاد مأرب بن إسماعيل. قالوا: فهذه الصفات كلها حصلت بمكة، فحملت إليها ذخائر البحرين، ما في شك هذا واضح، وحج إليها عساكر الأمم، كل الأمم يحجون ويقصدون، ما يمكن تنطبق هذه الأوصاف على بلد غير مكة شرفها الله. وثيقت إليها أغنام فاران. قال: وتساق إليك كباش مدين. مدين في شمال جزيرة العرب بين بلاد العرب وسيناء. مدين تساق إليها كباش مدين، إلى أي مكان تساق؟ إلى الآن تحمل هديا إلى هذا البيت، هديا بالغ الكعبة. فهذا لا يمكن أحد أن ينكر أن هذا إنما ينطبق على الوصف، ينطبق على مكة، ولا يمكن ينطبق على أي بلد آخر غيرها. ويأتيك أهل سبأ، هذا معلوم، أتوا إليها ويأتون. ويسير إليك أغنام فاران. فاران على القول بأن فاران هي البرية ما بين مكة إلى الشام. نعم، أيضا كلها تسار إليها. ولو رأيتم الناس خاصة أيام الحج كيف تسار، كيف تسير القوافل من الإبل والبقر والأغنام، شيء عجيب جدا، لا يساق إلى أي مكان في العالم بمثل هذا العدد. سبحان الله رب العالمين. ويخدمك رجال مأرب، أي يصبحون سدنة. قال أشعياء للنبي صلى الله عليه وسلم معلنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جعلت أمرك محمدا، يا محمد يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد. قالوا: فهل بقي بعد ذلك لزائغ المقال أو لطاع المجال؟ وقول أشعياء إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول داود الذي حكيناه أن اسمه موجود قبل الشمس. قال وقال أشعياء: وشهد لهذه الأمة بالصلاح والديانة، فأرفع علما لأهل الأرض بعيدا فيصفر إليهم من أقاصي الأرض فيأتون سراعا. معروف هذا، المقصود هو إيش؟ البيت الحرام، ويأتيه الناس من كل فج عميق. قالوا: وقال أشعياء النبي أيضا في مكة، قال: سيري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلدي، وانطقي بالتسبيح وافرحي إذ لم تحبلي، فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي. كأنه يتكلم بلسان القدس ويقول: فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي، يعني يقول يعني بأهله بيت المقدس، ويعني بالعاقر مكة شرفها الله لأنها لم تلد قبل نبينا عليه السلام. ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن للوحي. يعني يقول الآن مدينتان في العالم، مدينة قد ولدت ومدينة لم تحبل بعد في أيام أشعياء، التي قد ولدت بيت المقدس لها أولاد كثير من الأنبياء، والتي ما تزال عاقرا هي مكة لأنه رسول واحد يخرج منها فقط، وإلى الآن يعني في أيام أشعياء لم يخرج، ما خرج وما ولدته. فيقول سيري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلدي وانطلقي بالتسبيح. قال فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي، إذا خرج هذا المولود إذا ظهر هذا النبي منك فيكون أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء الذين في بيت المقدس. قال وقال أشعياء النبي ونص على خاتم النبوة، ولد لنا غلام يكون عجبا وبشرا، والشامة على كتفيه أركون السلام، إله جبار وسلطانه سلطان السلام، وهو ابن عامله يجلس على كرسي داود. قال الأركون هو العظيم بلغة الإنجيل، والأراكنة المعظمة. ولما برأ المسيح مجنونا من جنونه قال اليهود إن هذا لا يخرج الشياطين من الآدميين إلا بأركون الشياطين. يعني لما كان عيسى عليه السلام يخرج الشياطين من المصروعين قال اليهود إنه لا، الشياطين لا يخرجون إلا إيش؟ بأركون الشياطين، يعني بالشيطان الأكبر، يعني المتهمين بذلك المسيح عليه السلام. قال وأنا إن أركون هذا العالم يدان إلى آخره. قال ومعنى إلها أي متصرفا. قال فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأخص علاماته وأوضحها وهي شامة. خاتم النبوة هذا معنى هذه النبوة هنا والبشارة تؤكد أو يعني تصلح على كل حال هي استئناف كلها لحديث وقصة من؟ نعم سلمان الفارسي. سلمان الفارسي القصة الطويلة لما أن جاء عبد الله عند هذا في بلادي، طبعا أول شيء ترك دينه عبادة النار، ثم عبد عند صاحب بصرة، ثم إلى صاحب إيلات، ثم يجيء به رقيقا في يعني في دمشق، ثم لما وصل إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى علامة وسمع اليهود يذكرون علامته وآمن به، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وأخذ ينظر يلف وراء وينظر، ماذا يريد أن ينظر؟ يريد أن يرى خاتم النبوة، حتى رأى فأكب عليه وقبله ويبكي. هذا اللي بحث عنه يقال أنه 150 سنة، بعض الروايات تذكر 40 و40 و40 ويبحث يعني يعبد الله، هذا هو الخاتم. هذا ذكره أشعياء، ذكر ذلك أشعياء. والعباد الرهبان الموحدون الذين كان يتنقل فيما بينهم ما عدا صاحب دمشق قال لهم هذا صاحب سوء، لكن على أي حال الذين دلوا سلمان عليه السلام إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بزمانه ذكروا له هذه العلامة من ضمن العلامات أنه نبي. إيش ذكروا من صفاته؟ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، جربها سلمان واضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ذكر هذا الشيء. إذن يعني هذا موجود منقول في كلام من كلام أشعياء ويتناقلونه بالوراثة حتى وصل إلى سلمان حتى رأه سلمان. لكن هذا شيء لا يمكن يكون كذبا أو أن يتواطأ هؤلاء على أكذوبة، وإنما دليل على أنها لها أصل وحقيقة. قالوا كثير جدا على كل حال يعني بشارات أشعياء عجيبة جدا. قال أشعياء ستمتلئ البادية والمدن من أولاد قيدار أي إسماعيل ابن إسماعيل، تسبحون ومن رؤوس الجبال ينادون، ولا يوجد أمة تسبح وينادون من رؤوس الجبال إلا المسلمين. إذا كان في مكان يطلع واحد منهم إلى أي أعلى شيء ويؤذن، هذا معلوم جدا أنه من صفات المسلمين. يقول: هم الذين يجعلون لله الكرامة ويسبحونه في البر والبحر. قالوا وقال أشعياء، والمراد مكة، يخاطب مكة: أنا رسمتك على كفي، وسيأتيك أولادك صراعا، ويخرج عنك من أراد أن يخيفك ويخربك، فارفعي بصرك إلى ما حولك، فإنهم سيأتونك ويجتمعون إليك، فتسمي باسمي إني أنا الحي، لتلبس الحلل وتزيني بالإكليل مثل العروس، ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك. سبحان الله، كيف تضيق خرابات مكة؟ ما هو المناطق المعمورة، لا، الأماكن الخربة في مكة تضيق من كثرة من يأتي إليها كما تلاحظون الآن. والداعين فيك، ولا يهابنك كل من يناويك، ولا يكثرن أولادك حتى يقول: من رزق هؤلاء كلهم وأنا وحيدة فريدة يرون رقوب، فمن ربي لهؤلاء ومن تكفل لي بهم. ثم ذكر ذلك، وذكر قال إلى أن قال انتهى الوقت، ذكر نبوءات حبقوق ونبوءات أيضا دانيال إلى نهايته، وبذلك يعني اختتم رحمه الله هذا الفصل. بعد دانيال تقريبا ذكر أيضا عاد إلى بعض نبوءات أشعياء. المقصود يا أخوان، هذه كلها نبوءات موجودة في كتب اليهود والنصارى، دالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ناطقة ومصرحة بهذه الصفات التي لا يمكن أن تنطبق إلا عليه صلوات الله وسلامه عليه.